الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في الأولين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في الآخرين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فهي وصية الله لنا ولكم وللأولين والآخرين، بقوله جل شأنه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. اللهم اجعلنا من المتقين، وبصرنا بالحق، وثبتنا عليه إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى: الله الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. مرحلة الضعف الأخيرة والشيخوخة في آخر العمر، هذه المرحلة مرحلة عظيمة ومهمة في حياة الناس، ولذلك سماها الله عز وجل أرذل العمر. قال سبحانه: ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. وكان عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من الجبن والبخل وأن يرد إلى أرذل العمر، لأن في نهاية عمر الإنسان وشيخوخته يقع في الخرف واختلال العقل واختلال الحواس والضغط والعجز عن كثير من الطاعات، كما أشار إليه النووي رحمه الله تعالى. من أجل ذلك، أيها الناس، اعتذرت بنات ذلك الرجل الصالح لنبي الله تعالى موسى عن عدم وجود أبيهم معهن بقولهم: وأبونا شيخ كبير لا يطيق ما يطيقه الفتيان الشباب والأشداء الأقوياء. من أجل ذلك، أيها الناس، اعتنت الشريعة العظيمة بهذه الشريحة من الناس غاية العناية، فأبان النبي عليه الصلاة والسلام لهؤلاء الشريحة كثيرا من الأحكام العظيمة والمراعاة النبيلة منه عليه الصلاة والسلام ومن شريعته الغراء. أيها المسلمون الكرام، إن كبار السن يحتاجون إلى رعاية، رحمة وشفقة، قرب ودنو، إحسان إلى هؤلاء. فقد جاء عند الإمام الترمذي من حديث أنس قال: جاء رجل شيخ كبير يريد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأبطأ القوم عنه أن يوسعوا له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعطي لعالمنا حقه أو قال قدره. فأبان أن توقير الكبار ورعايتهم والشفقة عليهم والحنو لهم ومراعاتهم وتوسعة الأماكن لهم، هذا من صميم شريعته ومن قويم هديه وملته عليه الصلاة والسلام. كبار السن كلما اقتربنا منهم انتفعنا بهم، فهم خير الناس إن صلحت أعمالهم. جاء عند الإمام الترمذي من حديث عبد الله بن بصر، وجاء عن أبي بكرة أيضا أن أعرابيا سأل النبي عليه الصلاة والسلام: أي الناس أفضل، أو من هو خير، من هم خير الناس؟ قال عليه الصلاة والسلام: من طال عمره وحسن عمله. وجاء عند الإمام أحمد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام لتسبيحة أو تكبيرة أو تهليلة. وجاء عند أحمد أيضا: خياركم أطولكم أعمارا وأحسنكم أعمالا. فالدنو من هؤلاء أصحاب الأعمال الصالحة والخصال الصادقة والإقبال على الله في نهاية العمر والانقطاع عن الدنيا، لا شك أنه مكسب عظيم وفضله كبير وكثير. وأصحاب الأعمال الكبيرة والشيوخ من هذه الأمة يستغلون أوقاتهم في نهاية أعمارهم في طاعتهم لربهم. دخل سليمان بن عبد الملك على رجل كبير في المسجد فقال له بعد أن سلم عليه: يا فلان، أتحب أن تموت؟ فقال: لا. فقال: ولم؟ قال: ذهب الشباب وشره، ذهب الشباب وشره، وجاء الكبر وخيره. فقال: وما ذاك؟ قال: إذا قمت قلت بسم الله، وإذا قعدت قلت الحمد لله، فأنا أحب أن يبقى لي ذلك. أيها الشباب، أيها الناس، لا غنى لنا عن تجارب آبائنا وكبارنا في السن. ولذلك نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث ابن عباس: الخير مع أكابركم، وفي لفظ: البركة مع أكابركم. فالمؤمن العاقل والشاب الفتي هو من يجلس مع الكبار ليتأمل في خبراتهم وليتأمل في أحوالهم وكبر عقولهم ونضج تجاربهم. فلا يستغني عن هؤلاء إلا من خف عقله وعظم طيشه. ولذلك نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن البركة والخير مع هؤلاء. ولقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكثير أنه يوقر الشيخ الكبير، فإذا جاء الشيخ الكبير وقره وعلم أصحابه احترام كبر السن، تلك اللحى التي شابت في الإسلام يجب أن تحترم وأن تعظم وأن تكرم. بل قال كما في حديث أبي موسى: إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة، إجلال ذي الشيبة. وحافظ القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه والسلطان المقصر. فتأمل يا أخي الكريم، كلما اقتربت من شيخ كبير فقبلت رأسه واهتممت به وأدخلت السرور على نفسه وتحدثت إليه، كل ذلك من تعظيمك لله سبحانه وتعالى وإجلالك له. وعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم بسنته القولية والفعلية كثيرا من الآداب مع كبار السن. فقد كان عليه الصلاة والسلام يقول: يسلم الصغير على الكبير. فالسلام يبدأ به صغارنا على كبارنا. وعلمنا إذا حضرنا مجلس ألا يتكلم الصغار مع وجود الكبار، ولما سمع شابا يتكلم قبل الكبار قال: كبر كبر، فأسكته لأنه لم يراعي حق الكبير. وعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن ندعو لكبارنا لا سيما آباءنا وأمهاتنا، فقال الله: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يدخل على أمه وقد كبرت فيقول: السلام عليك يا أماه ورحمة الله وبركاته. فتقول: وعليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته. فيقول: رحمك الله كما ربيتني صغيرا. فتقول رحمك الله كما بررتني كبيرا. أيها المسلمون الكرام، ومن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الناصعة الكثيرة الواضحة ما يجلي هذا المقصود ويوضح هذا الأمر بجلاء. تأملوا معي أيها الناس، يقف النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فيأتي الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه ومعه والده أبو قحافة حتى يقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآه الرسول قد كبر سنه واحدودب ظهره وكثر شيبه وعظمت شيخوخته، قال عليه الصلاة والسلام: هلا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا من يأتيه؟ هلا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا من يأتيه؟ أدب جم وخلق رفيع غرسه النبي صلى الله عليه وسلم في قلب الصديق وروحه، وهو خلق للأمة أن صغارها يأتون كبارها وأن شبابها يحترمون شيوخها. فقال الصديق رضي الله تعالى عنه مبينا أن أباه وإن كان شيخا كبيرا له حرمة شيخوخته وكبره، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم تقديرا وإجلالا من هذا المقام. فقال: لا يا رسول الله، بل هو يأتيك، أنت أحق أن تؤتى. فقدمه النبي صلى الله عليه وسلم وأجلس أبا قحافة بين يديه، ثم مسح صدره وقال: أسلم أسلم. فأسلم ودخل في الإسلام، أخرجه أحمد في المسند. وتأملوا أيها الإخوة الكرام قصة أخرى أختم بها هذه الخطبة، في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتته عجوز كبيرة في السن، كانت صديقة لخديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فلما دخلت عليه قال: كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ فجعل يسأل عنها ويتلطف معها ويتحدث إليها. فقالت عائشة: يا رسول الله، تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنها كانت تأتينا في زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان، أخرجه الحاكم في المستدرك بسند صحيح. فيا حسرة على أحوالنا وقلة آدابنا مع كبارنا، يا حسرة على كلمات غليظة وعبارات قبيحة مع كبارنا في السن، يا حسرة على أبناء ضربوا الآباء وهم قد بلغوا من الكبر عتيا، هم أحق بالرعاية والعناية للضرب والإهانة. ولا حول ولا قوة إلا بالله، من حال مزري ووضع مؤلم وأحوال مبكية وأوضاع مزرية لكثير من شباب أهل الإسلام. فيا أهل الإسلام، عظموا كباركم واحترموا شيوخكم، فإن ذلك مما أرشدكم إليه قرآنكم ورسولكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، إن الإسلام اعتنى بالشيوخ الركع، واهتم بهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبين عظمة هذه الشريعة هذه الشريحة وأهميتها عند أهل الإسلام، وأن أهل الإسلام يجب أن يهتموا بكبار السن ويراعوا مشاعرهم وعواطفهم وضعفهم وكبرهم، ويحترموا تلك الشعرات البيضاء التي نبتت في رؤوسهم ودقونهم إجلالا لله عز وجل وتعظيما له سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه بعض كبار السن ممن كان قد عصى الله عز وجل في أيام الشباب وله ذنوب عظيمة وسيئات كبيرة، فكان يفتح لهم آفاق التوبة ولا يقنطهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي حديث عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه شيخ كبير يدعم على عصاه، فقال: يا رسول الله، إن لي غدرات وفجرات، فهل يغفر الله تعالى لي؟ أنا في وقت الشباب حصل لي هنات وزلات وسيئات وخطيئات ومعاص ومنكرات، فهل يغفر الله تعالى لي؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم، وأشهد أيضا أنك رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: قد غفر الله لك غدراتك وفجراتك. أخرجه أحمد في المسند. فكان يفتح لهؤلاء آفاق التوبة النصوح ويقول لهم: مهما عصيتم في حال شبابكم وفرطتم فيما مضى من أعماركم فتداركوا ما بقي في أواخر عمركم، فهذا الوقت الثمين والعبرة بحسن الختام. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعتني بكبار السن، فيشرع صلى الله عليه وسلم تشريعات من رب العالمين يراعي بها هؤلاء، فيجيز لمن لم يحج وقد ضعف في آخر عمره أن يستنيب من يحج عنه. ويأمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإمام بتخفيف الصلاة مراعاة لكبار السن، ويجيز صلى الله عليه وسلم الإفطار في شهر رمضان لكبار السن، ويطعم عن كل يوم مسكينا. كل هذا وغيره مراعاة لهؤلاء. ومن عنايته صلى الله عليه وسلم بالشيوخ والكبار في السن أنه كان عليه الصلاة والسلام يخاف أن يختم عليهم، يختم لهم بشر في أواخر عمرهم، ويعلم عليه الصلاة والسلام أن داءين عظيمين يكبر الإنسان ويشبان في قلبه، وهما حب المال وطول الحياة، فيحذر كبار السن من هذين الداءين العظيمين. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قلب الشيخ شاب على اثنتين، طول الحياة وحب المال. فيا كبارنا ويا تاج رؤوسنا، اقبلوا تحذير رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا ولكم، فإن حب الحياة يشب عند كبار السن، وكذلك حب المال. وفي صحيح مسلم أيضا قال عليه الصلاة والسلام: يحرم ابن آدم وتشب فيه اثنتان، الحرص على المال والحرص على العمر. وكان عليه الصلاة والسلام من حبه لهذه الشريحة يحذرهم أواخر أعمالهم أن يشغلوها بالخير ولا يشغلوها بالشر، ويتفرغوا للطاعة في أواخر عمرهم، فيقول لهم صلى الله عليه وسلم: أعذر الله امرأ عجل عمره حتى بلغ 60 سنة. أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، أي أبلغ الله تعالى العذر إلى إنسان قد بلغ 60 سنة فليغتنم ما بقي من عمره. وكان عليه الصلاة والسلام يخاف على كبار السن أن يقعوا في المعصية، ويبين أن المعصية من كبار السن أعظم إثما وجرما من غيرهم. قال عليه الصلاة والسلام: 3 لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. أخرجه مسلم في صحيحه، شيخ كبير في السن ثم يقع في معصية الزنا. قال العلماء: وذلك أن المعاصي مع الكبر أعظم منها مع الصغر، لأن الكبير قد اقترب من القبر واللحد، ف فيا كبارنا ويا تاج رؤوسنا ويا أيها الشباب اعتنوا بهذه الشريحة، عظموا الآباء والأجداد، صلوهم بأنواع الإكرام والاحترام، صلوهم بما يرضي الله سبحانه وتعالى من أطايب الكلام وجميل القول والفعال. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وآباء آبائنا ومشايخنا ولكل من له حق علينا. اللهم أقر أعيننا بكل خير في آبائنا يا رب العالمين. اللهم أصح أجسادهم، اللهم قوي عظامهم، اللهم من عليهم بالعافية والشفاء، وأعنا على برهم يا رب الأرض والسماء. اللهم من كان منهم على قيد الحياة فبارك لنا في عمره، اللهم بارك لنا في عمره وأعنا على بره والإحسان إليه، واختم له بخير وأسعد قلبه وطيب حياته. ومن كان منهم قد صار إليك اللهم املأ قبورهم روضة ورحمة وغفرانا. اللهم أنزل على قبورهم شآبيب رحماتك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم واسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وارض عنهم اللهم ارض عنهم اللهم ارض عنهم رضاء لا تغضب عليهم بعده أبدا يا رب العالمين، وعنا معهم بجود منك وكرم يا أكرم الأكرمين. عباد الله، صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه قائلا حكيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الكريم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم. ارحمكم.